وسابق بالسيارة وفحط وفعل. ها هو الضياع الذي نعيشه الآن ونحن نجني ثمراته نجامة وحسرة. أنا التقيت بهذه المناسبة في الصيف هذا بسبب، وقالوا نحن كل أسبوعين نخرج للصيد. قلت ما شاء الله أين تجدون هذا الصيد؟ فإذا بهم كما أخبروني هم يشترون غزالين أو ثلاثة غزلان ثم يخرجون بها إلى البرية ومعهم فقر للصيد فيطلقونها ثم يصطادونها ويذبحونها ويأكلونها ويعودون يضيعون يوما كاملا. الحقيقة نحن نتكلم عن ناحية حضارية مهمة. يقول الحسن البصري وأنت ذكرت عبد الله قبل قليل، يقول لقد أدركت أقواما كانوا أشد حرصا على أوقاتهم منكم على دراهمكم ودنانيركم. والأمة لا يمكن أن تتحرك أو تنطلق الانطلاقة التي نريدها إلا إذا حافظت على أوقاتها. فالفراغ بلا شك يشكل مشكلة كبيرة، وهو إهدار لوقت الإنسان، لأن وقت الإنسان هذا مسؤول عنه عند الله سبحانه وتعالى عن كل صغيرة وكبيرة. سنواصل الحديث أبو عبد الله في هذا الموضوع، لكن معنا فاصل الآن كعادة الفواصل. فاصل أيها الإخوة، ثم نعود إليكم لنستكمل الحديث عن الفراغ إن شاء الله تعالى. اهلا وسهلا بكم اخوتي مره اخرى، ومعنا قبل ان نبدا الحديث ابو عبد الله الاخ الحسين من مصر. تفضل يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. حي القائمين على البرنامج، واذكر لكم الفهم الوثيق والتشخيص الدقيق لواقع المسلمين الغريق. والحق اننا مع الدكتور العثماوي نشم رائحه حسان بن ثابت حيث به يقتدي، وعلى ضرب البصير وإقبال يسير ويهتدي ولم ينافق أو يتلون أو يعتدي. كما أن الدكتور عائد القرني يصدع بالحق وللدين مجددي، لا يخشى في الله لومة لائم وللإسلام بروحه يبتدي. يؤد انتكال الأمة من ظلامها الصرمدي، وبالتوالي فالسؤال لكما من الآن وفي الغد لنخرج من أسئلة الطلاق والمسيار وكيل وقال، ونأتي إلى الموضوع الهام الذي أثرتموه الليلة، إذ أن مقامكما يتبعي سؤالا يطهو الأمة ويوقظ الهمة، حيث أن الفراغ هذا ملأته قنوات الفساد وعم البلاد، مما استدعى الشيخ اللحيدان لأن يفتي بجزء من هذا الفساد ويطالب بقتل من ساعدوا فيه في القنوات الفضائية. وهنا مربط الفرس، لماذا لا يتم تطبيق الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا؟ وهذا التطبيق يتم على من افسدوا الامة في كل وقت، في الوقت وفي الفراغ وفي الصحة، ونهبوا ثرواتها وسلطوها في اهلاك الحرث والناس. فلان فضيلة الدكتور عائد القرني نادى في احدى حلقات هذا البرنامج بفحص الجينات الوراثية للعرب، وطبعا منها اضاعة الوقت واضاعة الصحة. فبدلا من الدي ان ايه يا فضيلة الدكتور، هذا حالنا الذي لا يخفى على الله والذي يجب ان يطبق فيه شرع الله، وخصوصا هذه الآية. شكرا. ان الامر عند المسلمين لم يعد جهاد بدر كما كان في الحلقة السابقة او قبل السابقة. اتخصص المسلمون بالعبد من الشهوات والغاعة الصحة والاوقات والجهاد في سبيل المنكرات. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويا ليت الاموال والتجارة من حلال بل من حرام ونهب، بحيث اضحت الجينات العربية للبعض تستحق جائزة نهب ونبر في النهب، والله لا يهدي القوم الفاسقين. بارك الله فيك. واشكركم شكرا جزيلا. شكرا شكرا صديق البرنامج الاخ الحسين، لانه ذكر انه يتابع حلقات البرنامج. نشكرك وجزاك الله خير، ونرجو ان نكون عند حسن الظن. وهذا الموضوع ان شاء الله نتحدث معك فيه الان. تفضل ابو عبد الله. اولا اشكرك يا حسين من مصر، مصر العلم والرياده والثقافه واسم على مسمى. واقول يا اخي يا مصر كل حديث كنت احفظه نسيته عند اهل التل والداري. واما مسألة ما ذكرته من السجون، فأنت صدقت في أن الأمة العربية لا زالت لم تفهم رسالتها في تضييع الأوقات. بالمناسبة والحديث مع أبي سامة يطيب، لأنه حديث أدب وحديث ثقافة وحديث علم، ثم حديث من محب إلى محب. أنا أقول يعني من يسافر، نقول رأينا مزايا المير سيدس في ألمانيا

وفي الشيخ بنفسه. إذا أخشى أن نحدث توضيح الشيخ رأسي. لا هذا لا أريد أن أوضح أن ليست فتوى، وإنما الشيخ كان يتكلم عن موضوع واضح، وأنا ترى كتبت في الموضوع مقال ونشر لي أيضا حتى تتبين الحقيقة فقط. نعم، وأن الشيخ كان يتكلم عن الإفساد الموجود في هذه القنوات، وأنها لو أحيلت إلى القضاء سيكون قد بين هذا بيانا كاملا لأحسن. الشيخنا الكريم، مسألة الوقت نعود إليها. أنا الذي أريد أن أقول، قد يأتي إلينا بعض الشباب ويقولون جزاكم الله خير وهذا كلام جميل، ولكن لا تنتظروا مني أن أكون كالنووي أو كغيره من العلماء الذين حافظوا على أوقاتهم واستثمروها استثمارا كاملا. بل حتى في العصر الحديث، يعني تذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كان لا يستقبل الناس إلا نادرا، ولم يستقبلهم إلا لما كبر وقعد في منزله. وقد كلمت أنا بالهاتف وقال أنا الآن أستقبل الناس لأني لم أعد أستطيع أن أقرأ ولا أستطيع أن أفتي الناس وأن أتكلم في برامجي. وكان يرى أن الانشغال بالقراءة وبالحفظ وبالكتب، وكان يقرأ كما تعلم كما ذكر المذكرات عشر مئات صفحات في اليوم الواحد. الشاهد قد يأتي شاب من الشباب يقول أنا لا أستطيع هذا، فكيف يمكن أن نشغل أوقات فراغ الشباب؟ لأنه عندنا وسائل حديثة نحن بأمس الحاجة إليها، فليس نتكلم في هذا الموضوع من باب. أنت دكتور عبد الرحمن أحسن أدخلتنا إلى برنامج عملي، لأن القول أحيانا والمواعظ والتوجيهات قد لا تجدي. دعونا أنا وأبو أسامة الليلة نوجه برنامج معقول قد التشاور كان فيه بعض الأخوة من زمن، وهو حد أدنى يستطيع كل مسلم، المهندس والطبيب والمعلم والجندي كمسلم، للرجال والنساء محافظة على صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، المحافظة لأن هذا تنظيم الوقت، وكأن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا هي اللي تنظم الأوقات، الصلاة الخمس نحافظ عليها في أوقاتها. الثاني جزء من القرآن وهو الحد الأدنى أن نتدبره، ومن لم يستطع فحزب. أفتى به بعض العلماء والنووي ذكره في كتاب الأذكار، حزب يعني نصف جزء. قراءة 20 صفحة من أي كتاب مفيد، هذا حد أدنى قد بعضهم يوميا. مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، وكانوا ينادي بها العلماء دائما لأن الحج والصيانة والأجر والمثوبة وهي تاج الأذكار. ركعة الضحى عمل تقدمهم دار، إما دعوة لمسلم، إما صدقة، إما نافلة، هذا حد أدنى لما يمكن أن يقوم به الإنسان، يمكن يقوم به الإنسان المسلم الذي يريد النجاح عند الواحد الأحد. لكن يا أبو أسامة سامحني، كنا في الوقت أنا تذكرت قصة عظيمة كتب أحد عظام الشورى في جريدة الرياض، وهي موجودة في كتاب صناعة النجوم، وهي من أعظم القصص التي قرأتها في العصر الحاضر عن حفظ الوقت وعن الهمة، لرجل ياباني اسمه تايكو أوتاهيرا، وهو مهندس صناعة اليابان، وهو المحرك الأول، وهو الدينامو في نهضة اليابان. يقول كنت طالب وسافرت، كتب قصته، إلى ألمانيا للدراسة، فوجدت الألمان يريدون أن يخفوا عنا المحرك وكيف تعمل العجلات، ويقفون عند السبورة في معلومات نظرية يقتلنا بها الزمان. نعم. لأنهم لا يريدون أن ينتقل المحرك، لأن مثل المحرك هو يبدأ به الحركة والصناعة يعني وإنتاج. قال فأجرت نفسي من صاحب ورشة ألماني، قال ويعلم الله بهذا النص، لأن كل الأمم تعلم أنه سبحانه في السماء. قال ويعلم الله كم لقيت من الإذلال منه، وكم لقيت من الضنك. في آخر ما قال، قال فكنت أعمل 16 ساعة ويبقى لي ساعات، قالوا كنت ربما نمت وأنا واقفا من الإعياء، وآكل السندويش وأنا واقف، وأريد فقط أن أكتشف كيف يتحرك المحرك، ما هو السر في المكينة حتى أنقلها اليابان. قالوا كنت أخذ أوراق وأرسم على عجل، ثم يكون امتلأت غرفتي من الأوراق، فأرسلت الوالد يرسل لي دراهم، فاستلف والدي وأقرضني، فأخذت محرك معدوم وركبت فيه، ثم أخذت أجرب عليه. قال قلت الوالدي زدني لأشتري محرك، قال فاقترض من جيراني وأنسابي وأرسل لي، وفي الأخير اشتريت محرك، وبعد ما انتهى الموضوع قطعت الدراسة، وأخبر والدي اليابان وسمعوا أنني اكتشفت ذلك وأني سوف أنقل المحرك وأني أستطيع أن أحرك المكينة يعني. قال تصوروا معي، قال فعدت بعد سنوات بعد ما نقلوا إنتاجي واختراعي إلى اليابان، قلت تصور من استقبلني في المطار، إمبراطور اليابان. قال وعزف السلام الياباني لي، والموسيقى يقول والحضور والسلام والشرف. نعم. هذا رجل عملي يعني. قال فلما عزف السلام أتوا بالماطور الذي اكتشفته سبقني هناك، كان الإمبراطور اليابان شغل الماطور، فشغل المكينة، فأقسم أن صوت هذه المكينة أحسن عندي من صوت السلام الموسيقى لليابان كله الذي عزف. فمثل هذا الجهد تنظر كيف انتقل من الغرب إلى الشرق، وتركنا نحن في الوسط، نحن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا ونراجع حسابنا مع ربنا سبحانه وتعالى.

نحن تكلمنا عن الشجع في الدعاء وعن التعدي في الدعاء، فكأني أنا به يظن أن في شيء من الاستهزاء، الله أعلم، أو أنك يمكن الأخ أيضا يقول أن هنالك من يستهزئ بهم، الله أعلم، نحن لم نستهزئ طبعا بلا شك إن شاء الله، ونستغفر الله ولم نقصدهم أصلا ولم نسمي أحدا، نعم نعم، ولكن ملاحظاتهم بشر ليسوا أنبياء معصومين، وحتى نحن الدعاء لنا أخطاء والأدباء لهم أخطاء، وألف عنهم، حتى ألف عن قصصهم مذكرين بجوز ومن أئمة الإسلام، ألف يقول يفعلون كذا يفعلون كذا، واتكلم عن أئمة يفعلون وعن الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن منكم منفرين، فجعل الخطاب لفظا عاما عليه الصلاة والسلام. فنحن إذا ما سمينا شخص يا أخي فلا بأس أن تذكر ملاحظات، وليس هذا من الاستهزاء. بارك الله فيك، هنا مجموعة رسائل الحقيقة، ربما يتاح لنا فرصة إن شاء الله في حلقات البرنامج أن نقرأها. يعني هنا رسالة من الأخت أم غلا تقول أكثر الله من أمثالكم وجزاكم الله خير على هذا البرنامج، وتقول أنني أريد النصيحة للذي يقضي وقته في عيوب الناس وفي الغيبة والنميمة، وهذا أشرنا إلى شيء منه ولا بأس نتحدث. أيضا معنا كان رسالة من الأخ عصام بن عبد العظيم، أيضا يشكر على البرنامج الرائع كما يقول، جزاه الله خير، ويقول أذكر في فائدة الوقت أو أذكر في فائدة الوقت الحكمة العظيمة، الوقت هو برنامج الحياة، وهو كما قلنا الوقت هو عمر الإنسان. أيضا مجموعة الرسائل يبدو لي أننا لم نستطيع أن نتناولها، لكن نعيدكم بإذن الله بأننا سنشير إليها. أما الإخوة جميعا، يعني سواء الأخ عليلي الدرهمي من القنفدة وغير من الإخوة، نشكركم جميعا على كل مشاعركم، هذا بلساني وبلسان أخي الكريم الشيخ الدكتور عايض، على كل ما ذكرتموه هنا في رسائلكم من إعجابكم بهذا البرنامج، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نقدم لكم كل مفيد. نعود أبا عبد الله إلى مسألة الوقت الفراغ الذي يجب أن يقضى فيما يفيد، كيف يمكن حتى لو أعدنا بعض البرامج العملية على مسامع الإخوة المشاهدين والمشاهدات لعلهم إن شاء الله يستفيدون، ونرجو ممن ليس منظم الوقت أن يبدأ التنظيم من الليل يعني بإذن الله تعالى. هنا معالم عامة وملحوظات ينبغي أن يسجلها الإنسان يدونها الآن، اتفقنا وسامع عليها وسبقا قلنا، لكن أضفت عليها بعض الأشياء. قلنا صلاة الجماعة المحافظة عليها، جزء من القرآن يوميا تلاوة، قراءة 20 صفحة من كتاب مفيد، ركعتي الضحى. هناك يعني معلم وهو أننا نحضر المجالس كثيرا وليس عندنا خطة عمل خاصة نحن العرب، ينبغي أن يكون عندنا كتاب أو حديث مسبق لندير به الجلسة، فنقرأ في كتاب مفيد أو نتكلم عن مسألة مفيدة للحضور أو في آية أو حديث أو شيء ينفع الجلوس، لأن غالب مجالسنا كلام يعني عن الحياة وعن الواقع لكن ليس مرتب في ضياع. كفارة المجلس ننبه عليها في حفظ الوقت وهي آخر كل مكان، هناك مشتريات ومغريات وصوارف، منها كثرة الاتصال بالجوال لغير معنى، فالناس يبذرون في الكلام. أنا أقرأ في بعض الصحف أن اليابانيين يستخدمون رسائل المسج بدون اتصال لأنه يقضي غرضه برسالة واحدة، فأرجوكم خففوا من هذا الجهد والعناء. منها النت، الانترنت في الساعات الطويلة التي يقضيها شبابنا، وانتم رأيتم برنامج إلى درجة أن الأطباء الآن يقولون أخذ أطفال مشنجين من بيوتهم والآن يعالجون لأنهم وقفوا أمام شاشة الانترنت حتى فقط انهارت أعصابهم. الله الله في حفظ الأطفال وحفظ البيت من الساعات الطويلة أمام النت. منها مشاهدة التلفاز كثيرا، وهناك كتاب اسمه 100 قاعدة بسيطة للسعادة لروكر ورجل أمريكي، تكلم على أن كثرة الجلوس أمام التلفاز يصيب الإنسان بإشداد الأعصاب وضرب في الذاكرة، خاصة الأحداث العالمية التي تمر بالإنسان بدون ما يشعر. منها عندنا في المجتمع يا دكتور عبد الرحمن الزيارات والمناسبات والولائم والعزائم وكثرتها مع الشهر بلا برنامج ولا خطة ولا دراسة وضياع للأوقات في المجاملات، هذا الليلة عند فلان وغدا عند فلان، نحن مع الكرم ومع الجود، لكن ما ضياع الزمان وضياع الهمم وضياع أمال الأمة وتضيع البلاد وتضيع الأوطان لسنا معها. من يا أبا أسامة قراءة الصحف قراءة مفصلة، حتى أن بعضهم يقرأ كل صحيفة وكل مطوية، ولكن لو لا يقرأ قراءة راشدة في القرآن أو في السنة أو في كتاب النافع، نحن مع الثقافة لكن لا تطغى على الجد. بارك الله، نأخذ الأخ مسعود من السعودية، تفضل يا أخ مسعود. مسعود حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا خير يا شيخ. يا يا هلا وسهلا الله يحييك. كيف حالك الله يجزاك خير؟ بارك الله فيك يا مرحبا. ليتك توقف التلفزيون شوية. اللهم غمضتي على الشيخ عادل جنبي. تفضل معك ووقف التلفزيون شوية. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل يا أخي. تكرم الخير يا شيخ عادل. أهلا وسهلا يا أخي. كيف حالك طيب؟ بارك الله فيك. اشهد الله نحبك يا شيخ حايد. حبك الله لك. اشهد الله نحبك حبا كثير يا شيخ. بارك الله فيك. نسأل الله ان يبيض وجهك ويختم لك بالجنة ان شاء الله. يا الله. تفضل يا هل من سؤال تريد ان تسأله؟ اي سؤال يا شيخ بس ما خرج يضل. تمام نحن نتكلم عن الوقت الان يا طيب. تفضل. بسرعة يا اخ مسعود. يبدو أن مسعود نعم. ذهب وسيعود إن شاء الله. ما أريد أن أقول ذهب ولم يعود. سيعود له مركب الاسم مسعود ذهب وسوف يعود نعم. أو وسيعود إن شاء الله. تفضل نعم. رد على أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه بارك الله فيك. وسؤالك إن أردت أن نجيب أجبنا وإن أردت أن ننتظر حتى نسمعه فكذا. فإن كان على الوقت فأنا أوصي نفسي وإياك وإخواني جميعا أن نحافظ على الوقت من الليلة الذي ما عنده شيء ترى حتى من الوقت يسال من طبيعي نبدا حياتنا من جديد من جديد. ترى الانسان المؤمن يولد في كل يوم ميلاد جديد. صحيح. ايضا ترى مساله الوقت يا ابو عبد الله مساله تربيه لابد ان يتبناها الاهل في المنزل. والمنازل في بلاد المسلمين تضيع اوقاتها فيما لا يفيد حقيقه اما في مشاهده التلفاز وخاصه بالنسبه للاطفال. وكلنا نعرف منازلنا ونعرف ان الغايه ما تفعله الام التي تريد أن تستريح من أبنائها أو بناتها الصغار أن تضعهم أمام التلفاز ثم تشغل لهم قنوات الأطفال وينشغلون فيما لا يفيد. أيضا الوالد الأب والأم يجلسان جلسة مع أولادهم لقضاء أوقات الفراغ فيما يفيد قراءة آية شرحها كما سبق أن ذكرنا هذا من قبل. أحبتي نحن في معركة حضارية حقيقة ولن نستطيع أن نخطو خطوة إلا إذا استثمرنا أوقاتنا. البيروني كان في مرض موته كما يروى عنه فسأله أحدهم المرض الذي مات فيه قال دخل عليه أحد العلماء فقال كيف تقول في تلك المسألة فقال له كذا وكذا. قال له أحد الحضور رحمك الله في هذا المقام قال لئن أموت بها عالما خير من أن أموت بها جاهلا. أحسنت صنعا لأن هذه القصة في صفحات من صبر علماء شدائد الجد والتحصين وانت ذكرتني بهذا ان في امثله لعلمائنا كما سبق ان ذكرت له وغيره جاء فيها من الامثله والنماذج على حفظ حتى الانفاس من العلماء. يقول البيروني كما تفضلتم في سكرات الموت قال جلدك فارس اذا هل ترث ام لا؟ قالوا تسالنا في هذا قال لئن القى الله بمساله وانا عالم احسن القول منه. وابو يوسف القاضي قالوا في سكرات الموت ايهما افضل ان يرمي الرامي عند الجمرات راكبا او يرمي ماشيا؟ قالوا أنت الآن؟ قال نعم لأنه قد يسألني ربي وإن لقيته بزيادة في علم مسألة فأنا أكون عالم في العلم أكثر أو أكبر. حتى يقول أبو غدة كما قال ابن الرومي لولا الطائف صنع الله ما نبتت تلك المثالٍ في لحم ولا عصب. أيضا الحسن البصري لما سئل إلى متى تطلب العلم وإذا رويت عن عبد الله بن المبارك يعني لو أردنا السعر قال حتى أموت بإذن الله. إذن يعني يظل الإنسان ناخذ الآن السؤال أبو عبد الله. الأخ عادل من ليبيا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين يا شيخ عبد الرحمن ونحييكم على البرنامج الطيب. الله يبارك فيك. حبيبي يا شيخ عايد الطبري. حياك الله يا أخي. ونحن حقيقة من جديد نحب بالله. بارك الله فيك. والله إني أحبه حقيقة ما لا يوصف حق. بارك الله فيك. لكن ندور على قضاء نقاط بدي استفاد كيف نستفيد من النقاط. نعم نعم سؤالك عن تفضل يا كيف نستفيد من الأوقات. بارك الله فيك. شكرا شكرا يا أخي من ليبيا جزاك الله خير يا بلد عمر المختار وأسأل الله يجمعنا بكم في جنات النعيم. نستفيد من الوقت بما قلنا هذه الليلة وبالبرنامج الذي قدمناه. لكن يا أخي أنا أرشدك وأرشد الإخوان إلى كتب هي عملية أصلا تأخذك بيدك وتقول افعل كذا وكذا وقد ذكرت بعضها كسيد الخاطر الفقير المتفقه مثل كتابة 100 قاعدة بسيطة في السعادة مثل كتاب بارك الله فيكم صفحات من صبر العلماء مثل كتاب الوقت قيمة الزمن عند العلماء أو مثل الوقت دمار أو عمار وبعض الكتب.